كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت مع القرآن قبل أن تغوه سبيله قل تمتعوا

لسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله.